الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: فلنبدأ بتعريف أنحاء الواجب قبولها وأنواعها من هذه الجملة. كان الكلام في أصناف القضايا، وقسمها الشيخ الأول بالقسمة الأولية إلى مسلمات ومظنونات ومقبولات ومظنونات ومشبهات ومخيلات، ثم قسم المسلمات بحسب سبب التصديق إلى معتقدات، يعني بسبب داخلي، أو مأخوذات بسبب خارجي، ثم رجع إلى المعتقدات وقسمها إلى ثلاثة بحسب نحو السبب، إما أن يعتبر فيها المطابقة أو لا. إن كان لا يعتبر فيها المطابقة فهي المشهورات، وإن اعتبر فيها المطابقة، فإن طابقت فهي الواجب قبولها، وإن لم تطابق فهي الموهومات أو الوهميات. ثم قسم الواجب قبولها إلى ستة: الأوليات والمشاهدات والتجربيات والحدسيات والمتواترات والفطريات التي هي قضايا قياساتها معها. لا نتعرض للقضايا الأولية. القضايا الأولية يعني التي هي بحكم العقل الأولي دون الاستعانة بأي شيء، يعني فقط صرف تصور الموضوع والمحمول، مجرد تصور الموضوع وتصور المحمول والنسبة بينهما يحكم بثبوت المحمول للموضوع دون أي تدخل. هذه هي القضايا التحليلية، وهذه أساسا هي مواد البرهان، هي هذه الأوليات بين ألف باء وباء جيم، فألف جيم ينعقد القياس. وتكون هي أساس البرهان اللمي أو الإن الخاص اللي احنا أشرنا إليه في صناعة البرهان، و تؤدي إلى اليقين بالمعنى الأخص. فالشيخ يقول: يكفي تصور الطرفين للحكم إلا إذا كان الإنسان مصاب بمرض عضوي مثلا، أو لا مصاب بمرض نفسي بحيث لا يمكنه أن نتيجة وجود بعض التعصبات القبلية ينكر حتى القضايا الأولية، يمكن أن ينكر. وموجود هؤلاء الناس عندما يرى أنك أنت هذا التسليم بهذه القضايا سيؤدي إلى شيء مثلا خلاف اعتقاده، ينكر، حتى ربما ينكر عنادا، ربما حتى نفس الوهم، القوى الوهمية تمنعه أنه هو يتصور أو يصدق بهذه القضايا. لهذه الدرجة ممكن أن يصل الإنسان في تصديقاته. قال: فلنبدأ بتعريف أنحاء الواجب قبولها وأنواعها من هذه الجملة، يعني من هذه الجمل البديهيات. فأما الأوليات فهي القضايا التي يوجبها العقل الصريح لذاته. لمن قال العقل الصريح؟ يعني المتخلص من الايه؟ من الأوهام، متخلص من الخيالات، متخلص من العرفيات. فأما الأوليات فهي القضايا التي يوجبها العقل الصريح لذاته ولغريزته، لا لسبب من الأسباب الخارجة عنه. محض الحكم العقلي. الإنسان لابد يتعلم أنه هو عندما يصدر حكم يطمئن أن هذا حكم عقلي محض، ليس داخل فيه أسباب وضغوطات خارجية. واضح أم لا؟ فإنه كلما وقع للعقل التصور لحدودها بالكنه، يعني حدود هذه القضايا الموضوع المحمول بالكون بالحقيقة، إن طبعا نحن وإن كنا لا نعلم الأشياء الخارجية بالكون، لكن نعلم ماهيتها قطعا، ماهيتها المعقولة بالكون، بس لا علم إلا بالكون. نحن عندما هذه ماهية الإنسان بالذات عندما عرفناها بأنها حيوان ناطق، هذه معرفة بالكون. واضح أم لا؟ إلى حاضر ماهية المعقولة، لا بحاضر وجود العين الخارجية. بالكن وقع له التصديق، فلا يكون للتصديق فيه توقف إلا على وقوع التصور، والفطانة للتركيب يعني التوجه للحمل، لأن هذا محمول على هذا، يقول نعم هو هكذا. ومن هذا ما هو جلي للكل، هو يقسم القضايا البديهية الأولية إلى قسمين، قسم بالإضافة لأنه بديهي التصديق، بديهي التصور، إبس الكل أعظم من الجزء، واضح؟ ولا قضايا أخرى ليس بديهية الايه؟ التصور، مثلا نقول مثلا الممكن يحتال إلى واجب، ربما إنسان عم يفهم الممكن يعني إيش، واجب يعني إيش، واضح لا؟ أو الإمكان هو سلب الضرورتين، يقول لك يعني ضرورتين يعني إيه إمكان؟ مو واضح، مو شيء أمس عرفي، مو مثل الكل والجزء، ويفهم أي كل واحد، فيختلف. إحنا عندما وهذا ما يشكك في أوليتها، في بديهيتها، لماذا؟ إن هذه بديهية التصديق، أولية التصديق، لا أولية التصور، فلا إشكال. فإذا هذه القضايا الأولية التصديق تنقسم إلى هم تكون أولية التصور وإلى لا نظرية التصور، تحتاج إلى توضيح، وبعد التوضيح يسلم بها، واضح أم لا؟ ومن هذا يعني من هذه الأوليات ما هو جلي للكل واضح للكل، لماذا؟ لأنه واضح تصور الحدود، لأنه واضح تصور الحدود. ومنها ما ربما خفي وافتقر إلى تأمل لخفاء في تصور حدوده، فإنه إذا التبس التصور التبس التصديق، إذا خفي التصور خفي التصديق، لأن التصديق فرع التصور. ثم يقول وهذا القسم لا يتوعر، يعني لا يتعذر، لا يتعصر على الأذهان المشتعلة النافذة في التصور. أما إذا كان متبلد ذهن، كان متخلف، إذا كان متعصب، ربما يواجه مشكلة حتى في التصديق بالأوليات. وهذا القسم لا يتوعر على الأذهان المشتعلة النافذة في التصور. طيب، هذا هو القسم الأول من الواجب قبوله. ثم قال وأما المشاهدات، القسم الثاني المشاهدات يعني المحسوسات. المحسوسات كما قلنا أنها قضايا من القضايا البديهية، يعني حكم العقل بمعونة الحس، مو حكم الحس، حكم إذا قلنا حكم الحس فنوع من التسامح والتساهل والتجوز، ولا هو حكم العقل بمعونة الحس، كالحكم وجود الشمس والقمر والسماء والأرض، هذه قضايا قطعية بديهية كنا في أصل وجودها وتحققها. هذا بالنسبة للحس الظاهر. هناك الحس الباطن، حس الباطن يعني ماذا؟ مثل الحس المشترك بالقوى الباطنة، هذا ينتزع أيضا سلسلة من القضايا والمفاهيم. من أين؟ من الداخل أم من الخارج؟ من الداخل. أي هيئات نفسانية موجودة في النفس الناطقة ينتزع منها إيه؟ صورة، هيئة الخوف، هيئة الحب، هيئة القلق، هيئة الاضطراب، هذه كلها هيئات نفسانية مدركة بالعلم الحضوري، فينتزع منها إيه؟ القوى الباطنة تنتزع منها إيه؟ مباشرة تنتزع منها مفاهيم. أو نفس حتى العلم الحضوري بالنفس، النفس تعلم بنفسها وبذواتها بالعلم الحضوري، ثم بعد ذلك تنتزع منها هذه القوى الباطنة مفاهيم أنا موجود، أنا أفعل، أنا أريد، واضح أم لا؟ تنتزع منها. هذا يسمى بالوجدانيات، فالوجدانيات قضايا حصولية لكن منتزعة من علم الإيه؟ من العلم الحضوري بالأشياء. يعني طارة النفس تنتزع مفاهيم من الخارج، الخارج عنها، معنى الخارج عن النفس، بتواسط الظواهر الحس إيه؟ الحس الظاهر، الجوارح الخمسة، لأن يعني هي أيضا على تماس مباشرة بالإيه؟ على اتصال مباشر مع الخارج، السمع والبصر الحواس كلها مباشرة متصلة مع الخارج، بتواسطها تنتزع المفاهيم، فيهم ظاهري دي المحسوسات الظاهرية. وطارة يكون مصداق الخارج هو إيه؟ هي نفس النفس، الناس مصداق الخارج بعد موجود خارجي، أنا بقول الخارج يعني خارج عن النفس، وهنا الخارج عن نفس النفس، ايضا عن طريق مو على الجوارح الخمسه، عن طريق الحس المشترك مثلا والقوه الباطنيه تنتزع منها ايضا ايه مفاهيم. هذه المفاهيم المنتزعه بالحس الباطن تسمى ايه الوجدانيات، مفاهيم حصوليه هي الوجدانيات. قل انا اخاف، انا احب، الى اخره. هذه نعم جزئيه، ممكن تصير كليه، وتسخر كل نفس الشيء، مثل انا اشوف الان جزئي يصير كل، يصير انسان. واضح ام لا؟ نفس الشيء. لا ما في لا ما هو مشكلة، لا لا هي نفس الشيء. عندما تروح الحس المشترك هي كلاهما يصلان للحس المشترك مثلا، ثم بعد ذلك العقل ينتزع منها ايه؟ صورة كلية، أو يفاض يعني عليها صورة كلية بعد ذلك. نفس الشيء. لكن مسألة انتزاع الصور الحسية مختلف، طارة عن طريق الجوارح الخمسة من الخارج على النفس، وطارة عن طريق الحس المشترك الداخلي من نفس النفس. هيئة النفسية أو نفس ذات النفس. واضح ام لا؟ الشيخ يسمى القضايا هي الوجدانية هذه بالاعتباريات، وهذا مصطلح غريب من الشيخ، سموه اعتباريات. ليش لو سموه اعتباري؟ حد يعني هو يحدث السبب، ما هو ليش سمى قضايا أمور اعتبارية؟ ها؟ والفرق النفسي خارج. ليش أنا ما أخذ صورة من هذا الكتاب يقول حقيقي، وما أخذ صورة من نفسي صورة يصير اعتباري؟ ليش اعتباري؟ ها؟ طبعا في اعتباري، اعتباري له له نعم. إيه جيد أحسن، أنت قلت اعتباري ما يجري على البرهان، جيد قربت أنت من ليش يعني جيد. ليش سمي اعتباري؟ اعتباري له إطلاقات كثيرة. ها؟ يعني اقتربت شوية، لأنها ذاتية مو موضوعية. أنا أقول لك أنا أخاف، أنا خايف. لا أنت فهمت شيء؟ كيف تثبت أن أنا خايف؟ إذا أنت تثبت أن أنا خايف، أقول لك أنا أشعر الآن بالخوف، تستطيع أن تثبت ربما أنا أكذب. أنا لكن أنا أرى الآن هذا السقف، تستطيع أن تتحقق من كلام، قل هذا السقف موجود، تستطيع أن تطمئن الكلام أم لا؟ تحققه. أما أقول لك أنا أشعر بالخوف ربما أكون أكذب، غير قبل الإثبات العلمي الطرف الآخر، فإذا لا يدخل في البرهان. إحنا نضيف أمر آخر، شوف هذه هي ما هذه الذين أوصلوا العلم الحضوري إلى أعلى عليين. شوف شيخ عبارة عنه الاعتبار. ليش؟ هو طبعا هنا يدخلهم من ضمن القضايا البديهية، ولكن هذا في معرض، هم جعلوا حتى علم الحضوري حاكم على العلم الحصول، من هذه مو صحيح. شيخ الإشراق أيضا رحمه الله في الشيخ النجري يقول نعم، أنتم ليش ما تعتبروا أقوال العرفاء ومكاشفاتهم؟ كيف تطمئنون إلى مكاشفات بطليموس الفلكية التي رأها بالرصد؟ كيف تطمئنون إلى أرصاد بطليموس الحسية، ولا تطمئن إلى أرصاد الأولياء والعرفاء الباطنية؟ ونحن مغالط. ونقول له يا سيدي الأرصاد الحسية معلومة مشتركة، معلومة للجميع، يمكن إثباته. هذا أول شيء. ثاني شيء أن الأرصاد الحسية نقطة دقيقة، ما وجدنا أحد متوجه إليها. توجه الأرصاد الحسية أكثر عصمة من الأرصاد الباطنية. ليش؟ حد لو واحد قالها يكون جيد جدا. ليش أكثر اطمئنان الأرصاد الحسية الظاهرية من الأرصاد الباطنية؟ احنا ما عايزين نقول لأن الناس كلها تراها، لأن ما هو حد أوسط هذا، لأنك أنت أيدتني في الاعتقاد فهو حق، مو دليل هذا. واضح أم لا؟ نعم، هذه تصلح ادخلها للعلم من أجل اشتراكها وظهورها للجميع، صحيح. لكن بنتكلم عن الناحية البرهانية، لماذا تصير الظاهرية أكثر اطمئنانا من الباطنية؟ لا مختار، احنا ممكن نختلف في البراهين العقليه. نعم الا من قبل ايه؟ لا ما احنا هذا الاول، هذا قلنا الفرق هو هذا، لذلك ما تدخل مثلا البرهان. لكن لو واحد يقول لك هذا اول اشكال يرد عليه، هذه مشتركه، لكن عايزين سؤال يعني ايش كان اقوى من هذا على شيخ الاشراق؟ يقول لك انتم كيف تصدقون ارصاد بطليموس ومرصد بطليموس وما تصدقون مرصد ايه؟ انت ما شفتوا رجاء بطليموس؟ صدقتموه. ليش ما صدقوا مرصد الاولياء والعرفاء؟ ليش في نقطة دقيقة جدا هذا؟ لا لا لا غير هذا، كل هذا ما يدخل في برنامج شخصي صحيح، لكن بكلم حاصل الاطمئنان حتى لنفس المصدق. انا قررت الموضوع حتى لنفس المصدق مو مطمئنة 100%. ليش؟ ها؟ لا مو الاثنين، عقل عقل هو الحق المطلق. لا العقل هو هو الحق المطلق سواء في الباطنية والظاهرية، هو هذا انها مجهولة المنشأ من قبل ما هو مصدق. هو هذا مجمش على نفس المصدق، وعندما يقول انا شفتها كذا احنا ما نكذب انه شافها كذا، بس هذا هذا انه هو واقعي في الواقع. المجنون بيشوفها لوسات ايضا، انا ارى هالوسات صحيح وهو بيكذب، لكن متعلقه كاذب، لكن هو ما يكذب في الاخبار عن عما راه، واضح ما يكذب، ولكن مساله مطالب. شوف هي هذه المساله مجهوله المنشا اولا، وثانيا تدخل فيها التمايلات النفسانيه، تدخل فيها التمايلات النفسانيه. يعني شوف انا الان عندما انظر الى السماء فارى الشمس اول مره، ما شوف انا رفعت راسي الى السماء ووجدت الشمس، انا في نفسي لا اميل ان تكون الشمس موجوده وين هو محدود، خلي الشمس موجوده او غير موجوده ماش دخل ماي، انا ما عندي اي هوى في هذا، واضح اي ميول قلبيه او نفسانيه لان تكون الشمس ايه متحققه في ميول. انا عندما رفعت عيني استضرت عيني بالشمس قلت الشمس موجوده، اما الداخلي عندما اقول رايت فلان وفلان ربما يكون عندي ميول لاني اصدق هذا الامر ميول. تدخل فيها المحبه والميل النفساني اني اراها كذا، ربما اقول سمعت، ربما سمعت ان ان ان الملك شكله هكذا فارى ارى ملك مثلا في باطني مثلا، واضح ام لا؟ فهذه كلها إلقاءات جدا، إلقاءات خارجية وميول نفسانية، ف يعني محيط مبهم. أما في الخارج لا، أنا عندما أرى هذه الأشياء أنا ما أحب أن يكون المحيط الذي فيه سقف وفيه مروحة وفيه فلان وانت جالس، ما أحب أحب أنا مجرد بنعكس ينعكس ما يقع على عيني بلا أي تدخل له نفساني. أما الباطني ليش؟ مجهولة المنشأ وهذا الدافع لظهوره عندي ما هو الله العظيم، واضح؟ ولذلك سمت اعتبارية من الجهة. دي وجدانيات يعني. يستدلون عليهم الوجدان. أي. كما يقول الدليل هذا الوجدان. نعم وجدان. نعم نفس الشيء مو قطعي. لا لا يمكن عوال 100%. لكن في طبعا النوع من الاطمئنان أو الظن. ما إحنا إحنا بعد ذلك اليقينيات حتقسم إلى يقينيات تصلح للبرهان ويقينيات تصلح للإيه؟ لا تصلح للبرهان. من هذه الوجدانيات لا تصلح. لا تصلح الدخول في البرهان اصلا، ولكن محنها واضحه واضحه جدا والنفس تقطع بها، تقول انا خايف، انت ما تشك انك خايف، ما تشك تقطع بها، واضح. هذا بحث اخر بعزل البرهان، لكن انت لذلك ما تدخل في مبنى البرهان، يعني هي البديهيات يعني يعني قدر واضحه جدا للنفس تقطع بها قهرا لوضوحها، واضح ام لا؟ أما ذلك في التحقيق البرهاني والفلسفي الأعلى من هذا يقول لا، هذه كما احنا ناقشنا فيها الآن إن هذا بيكون دوافعها تمايلات نفسانية ربما ربما إلى آخره موجودة، ولكن ما في واحد بيقول أنا خائف أنا جوعان، أنت ما تشك في هذا لحظة واحدة واضحة ليه الوجدان هذا في نفسك، مو عشان الشهرة أو ناس قالوا لك أو واحد أخبرك، لا أنت بنفسك تجد أنك جائع، وأنا عالم أن أنا جائع قطعا واضح، واضح. فالنفس تقطع بهذا الأمر، مجرد تشعر بها تقطع، فواضحة لوضوحها الشديد ما تدخل. لا لا يمكن. قال وفضل ايوه اتفضل. ايوه قصر ايه؟ طيب حبيبي انت عم تقول انشيت واحنا ما قلنا هل كنا مكاشفه كاذبه؟ لا انا قد يكون فيها معارف. قد يقول قد. نعم من ينكر هذا؟ من يكلمه هذا؟ قد وقد لا. قد يكون وقد لا تعيد هالكلام هذا. احنا بنقول مكاشفه كاذبه. كاذبه عايز دليل. فالمقول لا يعول علي وانها كاذبه، كاذبه يعني هذا حكم. انا ما حكمت انك كذب. وانا اصدق انك كنت صادقا، اصدق انك صادق في اخبارك هذا واحد. وشيء سنقول يحتمل يكون الواقع ايضا هكذا. واحتمال ايضا قوي ان يكون هكذا. ولكن مو 100%. فما فيها تكذيب، احنا مسألة ما فيها تكذيب، فرق بين عدم الاطمئنان والتكذيب، التكذيب حكم. نعم تفويت. تفويت من كثير من المعارف البرهانية، وهذا مشكلة البرهان هو هذا. حتى آلاف الروايات لا يمكن اطمئن إليها، آلاف الروايات العقائدية لا يمكن الاطمئنان إليها، نحو برهان يعني. ولكن نفس تركن إليها تميل إليها تظن بها ظن قوي تطمئن إليها، نعم وارد هذا. يعني عندما نأتي للبرهان يمكن أن يكون قد صدرت، يمكن أن يكون مرض المعصوم غير هذا، يمكن. واحد في المليار انتهى في البرهان. واحد في المليار احتمال. واضح أم لا؟ هذا ما في ممكن. فهذه البرهان هو هذا، لكن الناس أكثرها تبتعد عن البرهان من الجهاز، تجد حجم عقائدك. لأنك أربع خمس عقائد فقط برهانية، والباقي في علم الله. ونحن غير مكلفين بأكثر من هذا. يعني لن تعرف كل شيء. احنا ما نقدر نمنعك من الظن، لان الظن قاهري ايضا. الظن ما يقول ممنوع الظن، نطلع قانون سياسي بتحريم الظن، مو بيدك هو. انت اذا اخبرك الثقه شيء يقع لك الظن بالصدق بدون تفكير، قهر يقع لك. الظن قهري يقع اذا كان مجرد مرجح ولو ضعيف، لكن مجرد مرجح يقع لك الظن، انتهى خلاص. مو بيدك حصول اليقين والظن، شيء مو بيدنا هذا. القطع هكذا، الظن هكذا، الشك هكذا، مو بيدك. لكن بعد ذلك احنا نأتي نضع قوانين حتى نفرز القضايا ونصنف القضايا. هذه يطمئن إليها، هذه لا يطمئن إليها، هذه تفيد الظن، هذه تفيد القطع. بعد ذلك وتقف برهان لا تقف برهان، هذه تصنيف عقلي بعد ذلك، بعيد عن الحالات النفسانية اللي هي خارج عن إيه؟ عن يد البرهان وسلطة البرهان. طيب قال: وأما المشاهدات فكالمحسوسات في فكالمحسوسات، يعني مثال، يعني مثل المحسوسات، فهي القضايا التي إنما استفيد التصديق بها من الحس، اكتب من الحس الظاهر، مثل حكمنا بوجود الشمس وكونها مضيئة، وحكمنا بكون النار حارة، هذا من الحس. وقضايا اعتبارية بمشاهدة قوى غير الحس، هذه قضايا اعتبارية، يعني فكالمحسوسات. نعم هي قضايا، وكقضايا اعتبارية بمشاهدة قوى غير الحس، يعني غير الحس الظاهر، مثل معرفتنا بأن لنا فكرة، وأن لنا خوفا وغضبا، وأن نشعر بذواتنا وبأفعال ذواتنا. يعني حتى العلم الحضوري ينتزع منه ليه؟ لوجدان هذه كلها سمى اعتباريات ولا تصلح للدخول في البرهان. ثم قال: وأما المجربات، هنا يشير إلى التجربة، إحنا أشرنا عليه بالتفصيل في صناعة البرهان، لكن لا بأس بالتلخيص هنا حسب المقام. قلنا التجربة هي عبارة عن ماذا؟ قائمة على ركنين: تكرر المشاهدات والقياس الخفي، بأن الاتفاق لا يكون دائمين ولا أكثرين، بينها تجربة. مع تكرر المشاهدات نعرف نحدث بأن هذا لعلة ذاتية، النار تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق ألف مليون مرة، نقول إذن النار علة ذاتية لهذا الإحراق. واضح؟ أما ما هو ماهية هذا السبب إحنا ما نعرف، ليش النار تحرق ما نعرف، لكن قطع النار تحرق ليش ما يدري. في التجربة لا تعلم ماهية السبب، لكن تعلم أن قطع هناك سبب وتوسطه حيث يمكنك ويسوغ لك أن تقول كل نار محرقة دائما وأبدا في الماضي والحاضر والمستقبل، حسب العلة لا تنفك عن المعلول. واضح أم لا؟ فهذه هي المجربات، قضايا تجريبية. وقلنا أن طبعا المشاهدات تفيد إدراك جزئي، جزئي، أن أنا موجود أو أرى هذه الشمس أو أراك أنت، جزئي. المجربات تفيد إدراك إيه؟ كل نتيجة كلية يقينية ولكن مشروطة. مشروطة لماذا؟ مشروطة بماذا؟ هي نسميها أحوال الهيئة. إنك أنت عندما تعمم تعمم لجميع الموضوعات التي تم تجربتها، مو تكون يكون موضوع الحكم أعم مما تم تجربته. ها؟ جربت السقمونية الهندية، تقول كل سقمونية هندية مسهلة، ما تقول كل سقمونية. جربت في الهند والصين، تقول كل سقمونية هندية والصينية مسهلة. هذا إذا أردت أن تعصم نفسك ما توسع أكثر مما تم تجربة بعض. حتى لو قلت كل سقمونية في الكرة الأرضية ما في مشكلة، الكرة ما تقول في القمر، أو ما تقول في القمر، جربت السقمونية في القمر ومعلوم أحسن يعني هكذا تراعي ليه؟ أو يضرب مثلا مسألة السودان، تروح السودان تلاقي كل واحد يتولد أسود أسود أسود أسود، ما تقول كل إنسان أسود يا حبيبي، أنت جربت كل إنسان؟ تقول كل إنسان يولد في السودان فهو أسود. نعم، ما توسع الموضوع بأكثر مما تم تجربته في معرض ليه؟ خطأ، خذت ما بالعرض ما كما بالذات. واضح أم لا؟ كل إنسان سودان يولد في السودان فهو أسود. نعم، واضح أم لا؟ انت تشرب ماء قم هنا، كل ما كبيت تروح بقم تجد الماء مالح مالح مالح مالح، ما تقول كل ماء مالح، تقول كل ماء في قم مالح. صحيح، افرض ناس عايشه في قم ما خرجت خارج قم، كل ما تروح ما تشرب الماء مالح، فيعرف الماء العذب، ما هو ما ذاق الماء العذب، جرب مليار مره لا بأس، تقول كل ماء في قم مالح. نعم صدق، لما قلت كل ماء مالح تروح طهران مجد المتوقع انه هو عذب، تروح العراق تجد عذب وفرات. لا، تحدده بالايه؟ موضوع الحكم يكون هو نفس موضوع الايه؟ القضيه اللي تم تجربته بنفس الشرائط الذي خضع على نفس الشرائط، ما توسع اكثر من ذلك. طيب، قال: واما المجربات فهي قضايا واحكام تتبع مشاهدات منا، تتكرر، يعني مشاهدات تتكرر، تكرر المشاهدات، فيفيد اذكارا يعني تذكيرا بتكررها، فيتأكد منها عقد قوي لا يشك فيه، يعني نتيجة قوية بأن كل النار تحرق، فيتأكد منها يعني من تلك المتكرر المشاهدات، المشاهدات المتكررة، عقد قوي لا يشك فيه. وليس على المنطقي أن يطلب السبب في ذلك بعد أن لا يشك في وجوده. ما وظيفة المنطقي بعد هذا؟ لماذا تكرار المشاهدة يفيد هذا العقد القوي؟ لماذا حصل هذا الاطمئنان؟ واضح؟ قلت لك ما عرفت السبب، ما هو السبب؟ مو معلوم. وكيف حصل لي؟ واضح ام لا؟ هذا مو معلوم لي. وان الاتفاق لا يكون دائمين ولا اكثر، هذه قضيه فلسفيه، هذا الفيلسوف اللي بين هذا الامر، فيلسوف اللي حلل انه راجع لان الاتفاق ما يكون دائمين ولا ولا اكثريان. او انك من يبرم اسم مرحوم الشهيد الصادق انه هذا راجع لتراكم الايه؟ الاحتمالات، واحنا ابطلنا هذا الكلام. قلنا أن نظرية الاحتمالات ترجع لهذه القضية التي هي أنه الاتفاق لا يكون دائمين ولا أكثرين. طيب، وليس على المنطق أن يطلب السبب في ذلك، يعني ما هي السبب، بعد أن لا يشك في وجوده، يعني قطعا في سبب لكن ما هو. فربما أوجبت التجربة قضاء جزما يقينيا، وربما أوجبت قضاء أكثرية. أكثرية ليش؟ حسب المشاهدات، أنت شفت ألف حالة كلها، كل الألف نار تحرق، إذن دائم كل نار تحرق. لكن لا، جربت مرة 900 مرة تحرق ومئة ما تحرق، تقول إيه؟ النار في أكثر الأحيان تحرق. وكما قلنا ما في إحنا أسباب في هذا عالم الطبيعة تامة، بعد كله أكثري الأكثر. عايز نقول الأسبرين يذهب بالصداع يسكن الألم، قل في أكثر الأحيان يسكن الألم ودائما، ويأخذ أسبرين ما يسكن. واضح أم لا؟ الأدوية يعني كل دواء بيأخذه الإنسان بيشفى؟ لا، في أغلب الأحيان يشفى بإذن الله تعالى، وإلا الدواء مو دائم مشفي ولا ما مات أحد. واضح؟ نعم، في الغالب بيشفى، ولا ما يصير وجودك عدمي، في الغالب بيشفى الدواء مو دائما. فالعقد إما يكون كلي أو أكثري، دائمي أو أكثري. وربما أوجب قضاء أكثرين، ولا تخلو عن قوة ما قياسية خفية تخالط المشاهدات، يعني وهو أن الاتفاق لا يكون دائمين ولا أكثرين، فهو علة ذاتية فهو كلي. وهذا مثل حكمنا بأن الضرب بالخشب مؤلم. بأن الضرب بالخشب مؤلم، جرب ما الواحد يضربك ضربك ضرب الخشب يعرف مؤلم بعد هذا ما يحتاج يؤلم. وإنما مش وربما، وإنما تنعقد التجربة إذا آمنت النفس، أو إذا أمنت، إذا أمنت النفس كون الشيء بالاتفاق، يعني إذا اطمأنت أن هذا ليس بالإيه، يعني أمنت من كونه بالاتفاق. واضح؟ المفروض يكون من هنا أفضل. إذا أمنت من كونه، إذا أمنت النفس كون الشيء بالاتفاق، يعني اطمأنت أنه ليس كذلك، وتنضاف إليه أحوال الهيئة، يعني إيه؟ إحنا قلنا شرائط التجربة، الزمان، المكان، الصنف، أحوال الهيئة، فتنعقد الإيه؟ التجربة. هذه هي طبيعة التجربة. طيب. ثم يقول: وما يجري مجرى المجربات الحدسيات. الحدسيات نفس الشيء. الحدسيات إنك أنت مع تكرر المشاهدة، مع تكرر المشاهدة وانضمام أيضا القياس الخفي، تعرف أن هناك سبب، ولكن تعرف ماهية هذا السبب. مثل الذي يطلع أوضاع القمر كل يوم، إن القمر مستنير، يصير هلال ثم نصف قرص ثم نصف بدر ثم بدر ثم نصف بدر ثم هلال، هكذا فيفهم إن نور القمر مستفاد من الايه؟ من الشمس. يحدث هذا الحد الأصغر، إن سبب، أن يعرف أن هناك سبب قطعا، ولو لم يكن هناك سبب لنور القمر ما تقرب هذا الشكل، ولكن بنحو هذه الأشكال المختلفة في منازل القمر يعرف أن إيه؟ أنه من الشمس، إذن هذا السبب هو سبب، هو نور الشمس، مو فقط أن نور القمر له سبب، لا، نور القمر سببه نور الشمس، فيعلم ماهية السبب. فتمتاز الحدسيات عن المجربات بأنها إيه؟ معلومة السببية. أما الآخر معلوم الماهية، يعني كلاهما معلوم السببية، يعني سبب ذاتي، ولكن في المجربات مجهول الماهية، وفي المحسيات معلوم الإيه؟ الماهية، يعني ماهية السبب معلومة غير التجربة. نعم، لا، الحدسيات هو الحس عبارة عن اكتشاف الحد الأوسط، التزامية، تلازم، نعم، تكتشف الحد الأوسط، هو هذا العلة لهذا. لا، السبب معلوم في المجردة، لا، وجوده معلوم، مو ماهيته مجهول. إن في سبب، أنت تقول النار دائما تمدد الحديد، تقول قطعا النار سبب لتمدده، أما ليش؟ ليش تمدد الحديد؟ ليش ما تخليها انكمش؟ وضع عملها موسى غالبا ما يكون هكذا. طبعا إذا حققت ممكن تصل بعد ذلك يسبب الحدس، وضع عملها نعم نعتمد. فنعرف أن هذا هناك علة ذاتية، وجود علة ذاتية قطع، ما هي؟ الله العالم. نعم، انت الان انت تقطع من الاسبرين، فيه عله ذاتيه لذهاب لتسكين الالم، لك ليش باي عن اي طريق؟ الله العالم. نعم، الطبيب ممكن لو حقق يعرف، لكن عن اي طريق؟ الله العالم. المهم انا قطع ارتحت، خس القرص، راح الوجع. المهم، وما يجري مجرى المجربات الحدسيات، ليش هو من المجربات؟ لمعلوميه الماهيه. ما يجري مجرى لا نفس الشيء، تكرار المشاهده والقياس الخفي، ولكن يختلف عنها في انه السبب معلوم الماهيه. وما يجري مجرى المجربات الحدسيات وهي قضايا، مبدأ الحكم بها حدس من النفس قوي جدا فزال معه الشك. ولكن بديهيات هي هذا، حكم قوي من الداخل لوضوحي عندك. طيب، فزال معه الشك. طبعا طبعا طبعا بهذا المعنى. نعم، بهذا المعنى، يعني لابد قائم بالمشاهدات الحسية. أما طبعا غير الإنسان مثلا اللي هو قوي الحدس، يقول مثلا بيتأمل، مثلا مجرد تأمل الموضوع محمول ممكن إيه يحدث الحدس، هذا معنى خاص بالمشاهدات الحسية. حس التجريب يعني، لأنه وأذعن له الذهن، فلو أن جاحدا جحد ذلك لأنه لم يتولى الاعتبار الموجب لقوة ذلك الحدس، يعني لم تحدث له هذه التجربة، أو على سبيل المناكرة يعني أنكره المناكرة، أو على سبيل المناكرة يعني الجحود له سببا. السبب الأول أنه لم يمر بهذه التجربة، وقعد لا من باب ليه يريد أن يؤذيك، يقول لك ما صحيح، ما في دليل، ينكر، واضح أم لا؟ أو على سبيل المناكرة لم يتأت أن تحقق له ما تحقق عند الحادث، تمام مثل التجربة أيضا، واحد يقول لك لا النار ما تمد الحديث، ما شافه يمكن ينكر، فلابد تريه التجربة. أما الحدث هنا أيضا مشكلته إيه؟ مباطني، إلا إذا انتقل بعد ذلك لإيه؟ صار برهان أو تجربة يمكن شيء، أما باطني فذاك الحدث أيضا ما يدخل في البرهان. لم يتأت أن تحقق له ما تحقق عند الحادث، عند الحادث مثل قضائنا بأن نور القمر من نور الشمس، يعني عارف هنا ما هي السبب وهو نور الشمس، بأن نور القمر من نور الشمس، لماذا؟ لهيئات، يعني من عرفها منين؟ لهيئات تشكل النور فيه، هلال نص بدر، وفيها أيضا قوة قياسية وهي لو كان اتفاقيا ما كان دائمين ولا أكثرية، وشديدة المناسبة للمجربات، نفس المجربات ولكن هذا الفرق الوحيد فقط أنها تعرف ما هي السبب بالإضافة إلى وجود السبب. ثم قال وكذلك القضايا التواترية، نفس الشيء التواتر أيضا هذا يجري مجرى له المجربات، ولكن الفرق إيه؟ التفت، التواتر يكشف القضايا له أيضا الحسية، ولكن يفيد أمر كلي ولا جزئي؟ قضية إيه؟ قضية إيه؟ جزئية بعد. شوف التواتر يا حبيبي مثل المشاهدة، طارة أنت طارة التفت تذهب ترى حرم المعصوم عليه السلام بعينيك، أه؟ وترى أنت لا أنت جالس في العرق ما شفت حرم المعصوم، لكن يخبرك ملايين الناس بأن هناك يقوم حرم المعصوم كأنك تشفت، يعني كأنك صاروا هم عيونك، واضح أم لا؟ كأنك شاهدته بنفسك، كأنك شاهدته تماما، أي فرق ما فيه، وكلاهما إيه؟ أمران جزئيان، تعالوا بأمرهم، حرم المعصوم موجود، الهند موجودة، الصين موجودة، مكة موجودة حتى لو انتزف هناك، تقطع كأنك قد رأيتها، هذا للتواتر، إخبار مجموعة من الناس يمتنع تواطؤهم عليه على الكذب، وهنا أيضا القياس الخفي موجود، لو كان اتفاقيا يعني لو كان كاذب كاذبا بلا علم ما كان دائمين ولا أكثرين، يأتي نفس الشيء، ولكن النتيجة التواتر ما هو؟ محسوسات. أنت إياك أن تعتقد أن التواتر يثبت لك إيه؟ قضية إيه؟ كلية غير محسوسة. تواترت الأخبار عن أن العالم حادث أو أن العقل مجرد، التواتر إخبار عن شيء واضح؟ عن شيء. حتى الأخبار تقول في التواتر على المعصوم، قل لك نعم التواتر على المعصوم معناها إيه؟ يعني كأنك سمعت المعصوم مباشرة، يكون حكمه حكم هذا. تواترت الأخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العالم حادث، هذا تقطع به بصدور الخبر، ها أما مسألة الدلالة والوجهة وال ها بحث آخر، كأنك سمعته منه مباشرة، هذا نعم فهمت أم لا؟ إذا التواتر مش علاقة بالدلالة يا حبيبي، ومش علاقة بالقرار الاجتهادي وحسي، واضح أم لا؟ يثبت أصل وقوع الحدث وقوع الخبر، ها كأنك سمعته بنفسك شاهدته بعينك، هذا التواتر، هذا وليس له عرض معين، تكرار الاستماع. طيب فنختم الكلام، قال وكذلك القضايا التواترية وهي التي تسكن إليها النفس سكونا تاما، شوف هذه كلها ملاك البدايات، هذا السكون والقطع داخلي للوضوح، بعد ذلك تدخل في البرهان، ما تدخل في البرهان ها الا اي درجه هي مطمئنه، انا بحث اخر، واضح ام لا؟ نعم ليس كلها تدخل في البرهان. وهي التي تسكن إليها النفس سكونا تاما يزول معه الشك لكثرة الشهادات. العلة هي كثرة النفس تكرار المشاهدات مع إمكانه. نقطة مهمة هذه، شيء طبيعي مع إمكانه، مع إمكانه أن يكون يعني إن كان صدوره فعلا واضح ملا مع إمكانه. مقولة توترت الأخبار بأن الناس شاهدوا الباري سبحانه وتعالى يمشي في مكة مثلا، مثلا هكذا افرض صحيح ملا كذبة حتى لو توترت بالأخبار واضح ملا. أو المعصوم عليه السلام مثلا يفعل مثلا والعياذ بالله معصية مثلا، التناقض نكذبه يعني اشتراك الامكان يكون موجود، امكان وقوع الخبر، وهذا نفس كلام الفقهاء والرسل. مع امكانه بحيث تزول الريبه عن وقوع تلك الشهادات يعني الشك على سبيل الاتفاق والتواطؤ، يعني تزول عن ماذا؟ عن سبيل على سبيل الاتفاق، يعني ما تكون هذا التواتر على نحو الايه؟ الاتفاق والتواطؤ، يعني الناس كلها ايه تواطأت ايه؟ انهم يكذبوا، لا صعب. الاتفاق ما يكون دائما والأكثر. وهذا مثل اعتقادنا بوجود مكة ووجود جالينوس، جالينوس عند الفلاسفة والفينات مضاعف من وجالينوس وأقليدوس وغيرهم ومن الشيخ قد يمكن نعم ايش انا كم ممكن يدرى امثلة افضل من هذا، ولكن المهم مكة صحيح واضحة ايه يثبت ايه ايه وجود ابن سينا، ابن سينا كده ورحت نعم لقد نفسه كان واضح. ومن حاول أن يحصر هذه الشهادات في مبلغ عدد فقد أحال. في بعض الناس عقولها ضعيف، من المحدثين عندهم أشياء مضحكة وقعت، هو عرض هذا أصحاب بدر، إيه رغد هذا من أصحاب بدر 313 واحد وضع يعني أشياء عجيبة، يعني أشياء يعني أعداد عجيبة مضحكة أورد بعض المحدثين بسم العام. المهم ومن حاول أن يحصر هذه الشهادات في مبلغ عدد فقد أحال، يعني قال بالاستحالة، فإن ذلك ليس متعلقا بعدد تؤثر النقصان والزيادة فيه، لا، وإنما الرجوع فيه إلى مبلغ يقع معه اليقين إلى أن تقطع نسبه. فاليقين هو القاضي بتوافي الشهادات لا عدد الشهادات، المبلغ الذي يحصل اليقين هو المطلوب، وهذا كان 1000 ولا 2000. وهذه أيضا لا يمكن أن يقنع جاحدها يقنع جاحدها أو يسكت بكلام، لأنها أمر يعني توترت عندك أنت مو عند ليه مثل جالينوس قطع بها الشيخ الرئيس لك ما نطلع بيانا مثل غير ما يعرف من جالينوس هذا، واضح توتر في جهة معينة. على كل حال والباقي الحمد لله رب العالمين.